على عربية ماشية في الأمرية عاملة لي أجنبية كله ده لبنات يا شاويش يا بوليس يا ناس يا هو شوفوا دلع البنات يا حضرة العمدة يا شيخ الغفر يا ناس تلحقوني من دلع البنات يا من أمريكا ماشية على المزيكا لابسة لي شيكابيكا